بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا يا طلبة العلم مع أدب الكاتب لابن قتيبة رحمه الله تعالى، وما زال الحديث في المقدمة. وكنا قد وقفنا فيها حفظكم الله تعالى: وأي موقف أخذ لصاحبه من موقف رجل من الكتاب اصطفاه بعض الخلفاء لنفسه وارتضاه لسره. هنا وقفنا بالضبط، نعم، لأنه يا طلبة العلم حفظكم الله كان يعيب وما زال يعيب على أهل زمانه من الكتاب الذين رضوا بالدنو ورضوا كذلك حفظكم الله تعالى بالدعة، يعني الراحة، ورضوا بقلة الهمة حفظكم الله، ولم يكونوا على المسؤولية التي حفظكم الله وضعت لهم من الأمراء والملوك، وبدلا من أن ينشروا العلم وأن يعلموا الناس صاروا جهالا حفظكم الله تعالى. وهذه مصيبة من المصائب، وكان يشتكي من أهل زمانه في هذه القضايا حفظكم الله تعالى. ومن هنا يدخل الداخل على الإنسان، من هنا يدخل الداخل على الإنسان، يعني تدخل البدع وتدخل هذه الأمور على الإنسان لجهالته والعياذ بالله. فكان يقول رحمه الله، وأقرأ قبل ما وقفنا بسطرين حتى نجعل ربطا في العبارات، فقال: فإني رأيت كثيرا من كتاب أهل زماننا كسائر أهله قد استطابوا الدعة واستوطأوا مركب العجز وأعفوا أنفسهم من كد النظر وقلوبهم من تعب التفكر حين نالوا الدرك بغير سبب وبلغوا البغية بغير آلة. ولعمري كان ذاك، فأين همة النفس وأين الأنفة من مجانسة البهائم؟ وهنا وقفنا وكنا قد شرحنا ذلك. ثم قال: وأي موقف أخزى. ما معنى أخزى؟ يعني أفضح من الخزي. فلما تقول أخزى الله فلانا يوم القيامة، ما معنى أخزاه؟ أخزاه يعني فضحه، فالخزي يعني الفضيحة. فهو يقول: وأي موقف أخزى لصاحبه من موقف رجل من الكتاب اصطفاه بعض الخلفاء لنفسه. يعني انظر حفظك الله، خليفة من الخلفاء، أمير من الأمراء يصطفيك، لأن قديما يا طلبة العلم كان الخلفاء والأمراء وهؤلاء يتخذون مؤدبين، يتخذون مؤدبين لأولادهم، ويتخذون أدباء يعلمونهم الأشعار واللغة العربية وتفاسير القرآن والأحاديث وهذه الأشياء، ويتخذون كتابا لهم حفظكم الله يدونون تاريخهم والذي يحدث وهذه الأمور. فعندما يصطفيك، عندما يصطفيك أحد من هو على قامة حفظك الله كأمير أو خليفة وأنت لست أهلا للمسؤولية، فأي خزي هذا؟ وقدمت نفسك أمام الناس أنك حفظك الله يعني من الأدباء والكتاب، كما يحدث في زمننا الآن، كما يحدث في زمننا الآن، يقدم نفسه للطلاب في الخفاء أنه يعني من أهل العلم ومن طلاب العلم وأنه يقرأ، وهو في الحقيقة حاله معروف. أي موقف أخذ من هذا؟ لماذا تخزي نفسك؟ لماذا تفضح نفسك؟ تغزي نفسك يعني تفضح نفسك. والله أحد إخواننا هنا يجلس معنا، لا أريد أن أذكر، مرة كنا نتكلم في أمر جزاه الله خيرا، يقول: أحيانا أكون أعرف وأجلس بين طلاب علم وأعرف ما وأريد أن، لكن لا أتكلم، لا أتكلم، لأني ممكن يتفرع هذا على شيء آخر لا أعرفه فيظنون أني متعالم أو أني يعني أتكلم بغير علم أو هذه الأشياء. سبحان الله، بل بعض الإخوة ينزل منزلة، يعني ينزل نفسه منزلة هي أعلى من رتبته الحقيقية، ويتكلم في مسائل هي أكبر منه، هي أكبر منه، هو أصلا لا يفهم هذا. لو قلت له تعالى اقرأ، هل أنت، دعك، لا أقول له هل أنت حافظ القرآن، ودعك من هذا، لا، أنا أقول لك دعك من هذا، قل له اقرأ القرآن، أعطيه المصحف وافتح وقل له اقرأ القرآن. لا أقول لك أعطيه كتابا في اللغة، يعني في أحاديث النبي، أعطيه مثلا كتابا في الشيء، أعطيه كتابا للكتب أهل العلم وقل له اقرأ، لا يستطيع. ثم يتكلم في أمور هي أكبر منه وأكبر من يصاحبه، وهذه مصيبة، والله هذه مصيبة. نسأل الله السلامة والعفو. فابن قتيبة وإن كان يتكلم عن زمانه إلا أننا نعيش في مثل هذه الأزمنة التي يتكلم فيها الرويبضة، والرويبضة كما بين أنه الرجل التافه يتكلم في أمر العامة في المسائل الكبيرة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيقول هنا يا طلبة العلم: وأي موقف أخذ لصاحبه من موقف رجل من الكتاب اصطفاه بعض الخلفاء لنفسه، يعني قال له أنت أديبي أنت كاتبي فاصطفاه لنفسك دون الآخرين، أي شرف ومع ذلك أنت أخزيت نفسك. يقول: وارتضاه لسره، لأن هنا سيطلع على أسرار لا يطلع عليها إلا هو لأنه سيلازمه. فقرأ عليه يوما كتابا وفي الكتاب، هنا بقى سيبدأ دائما كلمة بقى يعني كمصريين وعوام ملازمة، يعني سبحان الله مهما حاول الإنسان أن يتخلص من عميته لكن تغلب. الله المستعان، لأن كلمة بقى من اللغة الإيه؟ العامية. هنا سيضرب أمثلة على بعض الكتاب الذين كانوا عند الخلفاء والأمراء ووقعوا في أخطاء لا ندري كيف وقعوا فيها، يعني من العجائب، فانظر حفظك الله. فيقول: فقرأ عليه يوما كتابا وفي الكتاب: ومطرنا مطرا كثر عنه الكلاء. فقال له الخليفة ممتحنا له: وما الكلاء؟ يعني الكاتب الآن يقرأ، لأن من وظائف الكتاب قديما والأدباء أن يعلموا الخلفاء وأن يعلموا أبناءهم ومن حولهم، شرف عظيم، لأنه لو أحبك وأحب ما تقول ستكون سببا حفظك الله تعالى في نشر الدين، هو سيصدقك فيما تقول، فستكون فرصة لنشر الدين بين الناس ونشر العلم بين الناس. فهنا يقول أن أحد الكتاب، ولا يذكر الأسماء، يقول أن أحد الكتاب، وطبعا بعض الشراح كان يذكر بعض الأسماء، لا يعنينا ذكر من الذي حدث له هذا، الذي يعنينا العبرة والعظة. فكان يقرأ في كتاب على الخليفة، قال وموجود في الكتاب هذه الجملة يعني: ومطرنا مطرا كثر عنه الكلأ. فالخليفة قال له: وما الكلأ؟ يعني أنا أفهم ومطرنا مطرا كثر عنه، يعني كثر حفظك الله بسببه الكلأ. قال له: وما الكلأ؟ فتردد في الجواب وتعثر لسانه. ما معنى تعثر؟ يعني تلعثم وصعب النطق. ثم قال: لا أدري. قال: لا أدري، يعني قال للخليفة: لا أدري. طبعا الكلأ حفظكم الله هنا قال: ومطرنا مطرا كثر عنه الكلأ. الكلأ اسم يقع على النبات والمرعى، كل النباتات والمرعى يقال عنها كلأ حفظكم الله تعالى. فقال له: لا أدري. فقال له الخليفة: سل عنه، يعني اذهب فسل عنه. سبحان الله، وهذه كلمة من الكلمات التي أراد هنا ابن قتيبة أن يشير كيف تخفى على أديب، قد تخفى على عمي على مبتدئ، لكن تخفى على كاتب وعلى أديب منزلة عظيم. ولذلك هو في هذا الكتاب حفظك الله سيعلمك كل هذه الأمور، ده هذا الكتاب فيه نحو وفيه صرف وفيه بلاغة وفيه حفظك الله فروق لغوية وفيه أشياء عظيمة جدا جدا جدا جدا جدا وفروق ودقائق عظيمة. هو هنا يأتيك فقط في الكتاب بالدقائق التي يحتاج إليها، كانوا قديما يقولون عنه الأديب، الأديب الطالب اللغوي القوي الذي ينبغي عليه أن يفهم مثل هذه الأمور حفظكم الله. فيقول هنا: ومن مقام آخر، يعني سيأتيك بواحد آخر، فيقول لك: ومن مقام آخر في مثل حاله قرأ على بعض الخلفاء كتابا ذكر فيه حاضر طيء أو طيء. فهنا حفظك الله وهو يقرأ فصحفه تصحيفا أضحك منه أو أضحك منه الحاضرين، أضحك منه أو أضحك منه الحاضرين، يعني ما استطاع أن يقرأه على الوجه الصحيح، فكانوا قديما يعيبون على من لا يستطيع القراءة ولا يجيد القراءة. وهذه طبعا من المصائب، من المصائب حفظك الله تعالى. قد تأتيك لفظة من الألفاظ، قد تأتيك لفظة من الألفاظ تشتبه عليك، لكن ما يتكلمون عن هذا، ما يتكلمون عن هذا وما يتكلمون عن المختلف فيه، إنما يتكلمون في الأمور الظاهرة حفظك الله تعالى التي كيف يتعجب الإنسان من الخطأ فيها، كيف تخطئ في مثل هذا. ومن مقام آخر أو من قول آخر في وصف برذون، البرذون اللي هو الخيل غير العربي، حصان. لو أنت حتى كتبت الآن على الشبكات كلمة برذون يخرج لك حصان، لكن حصان مزين ويكون من الخيول غير العربية، من الخيول غير العربية حفظكم الله. ومن قول آخر في وصف برذون أهداه وقد بعثت به إليك أبيض الظهر والشفتين، يعني هو أهداه ويقول في إهدائه وقد بعثت يعني أرسلت به إليك أبيض الظهر والشفتين. إلى أنت إلى الآن تقول يعني جيد، لا عاب عليه. فقيل له لو قلت أرثم المضى، لو قلت أرثم المضى يعني أفضل مما قلت. قال فبياض الظهر ما هو؟ قالوا لا ندري. قال إنما جهلت من الشفتين ما جهلتم من الظهر. سبحان الله. هنا هو قال كلمة، وكان الخليفة أراد أن يكتب له إهداء إلى من سيرسل له الخليفة البرذون، وهو يتكلم على لسان الخليفة، فكتب وكأن الخليفة هو الذي يقول، فكتب وقد بعثت به إليك أبيض الظهر والشفتين. فقيل للكاتب لهذا الأديب لو قلت أرثم المضى، يعني يريدون كان أفضل، يعني لو قلت هذا أرثم المضى لكان أفضل من هذا. قال فبياض الظهر ما هو؟ سألهم عن بياض الظهر، فقالوا له لا ندري. فقال لهم إنما جهلت من الشفتين، يعني أنتم لمتم علي أن قلت أبيض الظهر وأبيض الشفتين، وردتم أن أقول أرثم المض، فأنا الآن جهلت هذا كما جهلتم أنتم ما يكون من بياض الظهر، وهم لم يجهلوا بياض الظهر، ده هم يعني يستهزئون به. تعرف كمثل ماذا؟ أقول لك حتى تفهم أكثر. كمثل مثلا أسألك ما الكوع؟ أو أين كوعك؟ أين كوعك؟ فأنت تقول لي أين وجهك؟ فأقول الله أعلم. فأنت تقول لي كما أنا جهلت الكوع أنت جهلت الوجه، يعني لا تعرف وجهك، كما أنا لا أعرف الكوع أنت لا تعرف الوجه، وكل الناس يعرفون الوجه أو لا. إذن أنا هنا لما قلت له هذا حفظك الله أردت أن أبين له أنه إيه؟ جاهل حفظك الله تعالى. افهموا أساليب العرب لأن هذا سيفيدك في فهم القرآن والسنة وهذه الأشياء، نفع الله بك. فهو يريد أن يقول له خلاص أنت جاهل وأنا لا أتكلم، لأنك لا تستطيع أن تخرج تقول لكل الناس سبحان الله الحمد لله سألني عن الكوع وأنا ما عرفته، لكن سألته عن الوجه وما عرفه. كل طبعا كل من سيسمع هذا يضحك عليه وسيقولون له أنت مجنون، طبعا يعرف الوجه، لكن هو ينبهون حينئذ على جهله في هذا. فهمتم حفظكم الله؟ واضح ماذا أراد هنا؟ نعم. ما معنى كلمة أرثم وما معنى كلمة المض؟ أرثم يا طلبة العلم، أرثم حفظك الله هو بياض في الشفة العليا، في الشفة العليا بياض في الشفة العليا. وألمض بياض في الشفة السفلى. تعرف الشفة؟ الشفة شفة الإنسان حفظك الله التي عند الفم، جيد. فأحيانا تكون عند الحصان بيضاء هنا وهنا، حتى هذا يكون عيبا في الإنسان لو عنده، حتى لو هو أبيض أو أسود لكن عنده الشفاة ليست بحمراء كذا إنما بيضاء، فهذه يسمى إيه؟ أرثم المض، ويكون عيبا فيه حفظك الله، ويكون عيبا فيه. فهم يعني أرادوا. ولقد حضرت، اسمع ويقول واحد آخر حفظكم الله، ولقد حضرت جماعة من وجوه الكتاب والعمال بتحلب الفيء. وطبعا الكتاب والعمال، العمال هنا ليس الذين يعملون مثلا في البناء وهكذا، لا، العمال من يرسلهم الخليفة لجمع الزكاة حفظك الله ولجمع ما يحتاجون وهذه الأشياء والعاملين عليها، ما هم العمال يعني. فهو يتعجب ابن قتيبة يقول لك أنا ذهبت مع مجموعة من الكتاب حفظك الله المتخصصين في الدواوين وهذه الأشياء، والعمال يقول ولقد حضرت شهدت، حضرت يعني شهدت، كنت معهم يعني جماعة من وجوه الكتاب والعمال العلماء بتحلب الفيء، يعني هم على علم بتحلب الفيء. ما معنى تحلب الفيء يا طالب العلم؟ لما نقول كلمة بتحلب الفيء يعني جبايته واستخراجه، يعني لما يدخلون إليك في البيت يعرفون كيف سيأخذون منك الضريبة الزكاة وهذه الأشياء، يعرفون 100% في هذه الأمور، يعني ممكن يضربونك، ممكن ممكن ممكن ليخرجوا منك ما يريدون. فيسمى هذا الأمر التحلب، لماذا؟ لأنه يؤخذ من غير إرادة، لأن من هي التي تحلب؟ البقرة. أنت تأتي عند الضرع ضرع البقرة حفظك الله وتظل تفعل هكذا لتخرج اللبن، هل هي تريد؟ يعني أنت لو قلت للبقرة أخرج اللبن لا تستطيع، لا تستطيع. كذلك لما تذهب أنت كعامل من الخليفة لتجمع الأموال، دققت علي الباب وليد أعطينا مالا، حتى لو عندي في الداخل سأقول لك لا، لا ما عندي، ما عندي. فأنت على طريقة تعرف بها كيف ستخرج مني المال وتفتش وكذا وتهددني وستفعل كذا بي إذا لم أخرج المال وهذه الأشياء حفظك الله تعالى. فهو يستهزئ بهم، يقولون هم على معرفة وعلم بتحلب الفيء، يعني بإخراج الفيء حفظك الله، وشبهه بالحليب الذي يخرج من ضرع البقرة يا طلبة العلم حفظكم الله. طيب، فقال وقتل النفوس فيه، ممكن يصل الأمر وهو يضربك لتخرج المال أن يقتلك. طبعا هذا عند الامتناع، لأنهم سيقولوا لهم مثلا لا ليس عندي من مال، يضربونه ويخرجون منه هذا. وإخراب البلاد والتوقير العائد على السلطان بالخسران المبين، لأن هذا طبعا حفظك الله، والتوفير العائد على السلطان بالخسران المبين. لماذا؟ لأن الشعب سيكره السلطان كما هو الحال في كل الدول، الناس تقرأ الحكام لماذا؟ بسبب الشرطة وهؤلاء، فالشرطة وهؤلاء الظالمون، طبعا ليس كل الناس لكن يعني أكثرهم كما تعرفون العادة يحلبون الناس نفس الكلام، فالناس تكرههم وتكره الحاكم، مع أن الحاكم قد لا يعرف ما يفعلون ولم يأمرهم بذلك، لكن هذه سنة الناس حفظكم الله مع حكامهم وأمرائهم. فهنا يقول لهم أنتم تعرفون هذه الأشياء ولا تعرفون الكتابة ولا تعرفون الدين ولا تعرفون العلم والاسم، أنكم كتاب. أي كتاب؟ أي علماء؟ أي طلاب علم؟ يقول لك أنا طالب علم، وهو لا يعرف قراءة القرآن، لا يعرف القراءة والكتابة، لو تسأله في أي شيء قل له تكلم أمامي، لا يقيم جملة واحدة عربية صحيحة، ويقول لك أنا طالب علم وأنا قرأت وأنا فعلت. والله مثل هؤلاء ندعو لهم ونقول اللهم اهدهم، اللهم أرشدهم، اللهم علمهم. لماذا؟ ده هذا في خطر عظيم، والناس حوله يضحكون عليه وهو لا يدري، ويظن أنه من أهل العلم ومن طلاب العلم ولا شيء، حتى في نظرهم هم. من نعمة الله عليك أن تعلم رتب الناس، من نعمة الله عليك أن تعلم رتب الناس. الذي لا يعلم رتب الناس صدقوني يكون في مشاكل عظيمة جدا جدا جدا جدا جدا، نفع الله بك جدا. الذي لا يعرف رتب الناس ومنازل الناس، فلا تعرف العالم من الشيخ من طالب العلم من الجاهل، أنت في مصيبة، وستساوي بينه وستساوي بينه وتقع في إشكاليات لا حصر لها، نسأل الله السلامة. فيقول الرجل ابن قتيبة رحمه الله ولقد حضرت جماعة من وجوه الكتاب، انظر من وجوه يعني ايه هنا؟ ليست وجوه جمع وجه هنا، لا، يعني من اوجه القوم، يعني من علية القوم، من علية القوم، يعني يشار اليهم بالبنان حفظك الله، من وجوه الكتاب والعمال العلماء بتحلب الفيء وقتل النفوس فيه واخراب البلاد والتوفير العائد على السلطان بالخسران المبين. وقد دخل عليهم رجل من النخاسين، انظر بقى هنا سيحكي حكاية عن هؤلاء، دخل عليهم رجل من النخاسين. النخاسين جمع نخاس، النخاسين جمع نخاس، والنخاس في الأصل بائع الدواب، يعني الذي كان يبيع الدواب يسمى عند العرب نخاسا، ثم توسع فيه واستعمل في من يبيع الرقيق، يعني صار أيضا يطلق على الذي يبيع العبيد والإماء. فالذي يبيع تريد أنت الآن أن تشتري عبدا أو أمة، تقول أنا سأذهب إلى النخاس. كذلك تريد أن تشتري دبة، تقول أنا أذهب إلى النخاس. فهنا يقول حفظكم الله: ودخل عليهم رجل من النخاسين ومعه جارية، ومعه جارية ردت عليه بسن شاغية زائدة. ردت عليه بسن، الباء هنا للسببية، يعني ردت عليه بسبب سن، سن في الأسنان، يعني تعرفون الفم فيه أسنان وفيه أضراس وفيه أنياب، سيعلمك هذه الأشياء في الكتاب، في كتاب المعرفة، لما يكلمك عن الوجه حفظك الله ويذكر لك الأهدب ويذكر لك الأسنان ويذكر لك الأنف، وهذا اسمه ماذا المنخر، وهذا اسمه أنف، و و و و و لكي تفهم النصوص العربية. مولان يترك إن شاء الله لك إلا الأشياء، قال الكتاب عظيم لمن فهمه وصبر عليه، فيه فوائد كثيرة جدا، ده يعد واحدا من 4 كتب وصلت إلينا يا طلبة العلم في الأدب، وكل الناس بعد ذلك في كتب الأدب كانوا يأخذون عن هذه 4. لكن ابن قتيبة سلفي سني، ولذلك قدمنا كتابه على كتب أوسع منه، لأن فيها أشياء إشكاليات شرعية من حيث العقيدة، فانتبه، كالجاحظ في البيان والتبيين والمبرد واوى، لكن هنا في الكامل وكذا، لكن هنا حفظك الله تعالى الكتاب صاحبه رجل سلفي. كان ابن تيمية يقول عنه، عن ابن قتيبة، خطيب أهل السنة والجماعة. ابن تيمية لما يقول قال ابن قتيبة يقول هكذا، قال ابن قتيبة خطيب أهل السنة والجماعة. ونحن نفتخر بابن قتيبة، نفتخر بابن قتيبة أن أهل السنة عندهم هذا الرجل بفضل الله تعالى. فيقول هنا: ومعه جارية ردت عليه بسن، بسبب سن شاغية زائدة. ما معنى هذا الكلام حفظكم الله تعالى؟ شاغية السن، تعرفون السن حفظكم الله من الأسنان، شاغية اسم فاعل من الشغى، وهو اختلاف نبتة الأسنان، اختلاف نبتة الأسنان. ما معنى اختلاف نبتة الأسنان؟ أسناننا تخرج هكذا، أحيانا ترى حفظك الله أحدا أحدا خرج له سن من اللسة من هنا مثلا، فهمتم؟ فهذه اسمها سن شاغية، يعني خرجت في غير مكانها. فهذه الجارية بعد أن باعها جاء صاحبها وردها عليه بسبب سن شاغية، يعني لما نظر إلى فمها وجد هذا السن مثلا ليس في مكانه، فلم يعجبه، يعني أرجعها، ردها عليه بسبب هذا حفظك الله. فقال: ردت عليه بسن شاغية زائدة، يعني الأسنان موجودة ويوجد واحدة خرجت هنا في غير منبتها زائدة، فردها علي، أرجعها، لا أريد، خذ أعطيني المال. فقال: تبرأت إليهم من الشغى فردوها علي بالزيادة. يقول: فكم في فم الإنسان من سن؟ سألوه حينئذ، وسألهم حينئذ، آسف، النخاس سألهم وسأل هذا الذي قد ردها عليه وهو من الكتاب فيما يظهر، قال له: طيب، هو أنت رددتها علي بسبب السن الزائد الذي خرج في غير منبته؟ فسأله سؤالا، قال له: في فمك كم سن؟ كم عدد الأسنان في فمك؟ كم عدد الأسنان في فمك؟ فهو يتعجب، يقول: تبرأت إليهم من الشغى فردوها علي بالزيادة، يعني زيادة عدد الأسنان. قال: فكم في فم الإنسان من سن؟ لأن النخاس ماذا فعل حفظكم الله؟ أخذ يعد الأسنان، قال: لا افتحي فاكي، وأخذ يعد الأسنان، ثم سأل الكتاب، قال لهم: طيب، وكم سن في فم الإنسان؟ كم سن في فم الإنسان؟ كم سن في فم الإنسان؟ فما كان فيهم أحد عرف ذلك. تخيل الكتاب يجلسون وما فيهم من أحد، أو فما كان فيهم أحد عرف ذلك حفظكم الله تعالى. طيب، أمسك القلم واكتب معي يا طالب العلم: عدد الأسنان 32 سنا، وثلاثون سنا. ده أنت ستعرف الآن الكتاب ماذا فعلوا. ده فعلوا مصيبة، فعلوا مصيبة يا طلبة العلم. تعرفون ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ سيأتيك الآن. واحد أدخل إصبعه السبابة وبدأ يعد، والآخر كتم فمه وأخذ يعد من الداخل باللسان. فهمت؟ فهو يستهزئ بهم ابن كتاب. كيف لا تعرفون عدد الأسنان في فمك وهذه الأمور؟ ولذلك إخوة، هذه الأشياء تأتي في ماذا؟ تأتي لابد أن تعرفها، لأنها تأتي في النصوص. لما يقول لك فضحك النبي حتى بدت نواجزه، ما هو النواجز في الأسنان. طب أي واحدة؟ تكون أنت على علم. لما يقول لك حفظك الله تعالى وقصرت رباعيته في أحد، شج رأسه وقصرت رباعيته، فأنت لابد أن تكون عالما. ولذلك كل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء وقواعد فقهية وأشياء عظيمة جدا سيعلمك إياها في الكتاب بعد ذلك. أول بقى ما نبدأ، المقدمة اقتربت، سنبدأ بعد ذلك بقى الباب الأول بقى، باب المعرفة، سيأتيك بفوائد جمة في هذه الأمور. فهنا اكتب أولا حفظنا الله وإياكم، عدد الأسنان 32، أربع ثنايا. وسيأتيك بعد بقى إن شاء الله نشرح أين الثنايا وأين النواجز وأين كذا وكذا والأضراس وهذه الأشياء. أربع ثنايا وأربع رباعيات بفتح الراء، أربع ثنايا بالساء، أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب. أنياب، ولذلك النبي قال في التحريم كل إيه حرم؟ كل ذي ناب. قال العلماء وأربعة أنياب وأربعة ضواحك وأربعة نواجز واثنتا عشرة رحى. كل هذا سيأتيك إن شاء الله. ما هذا وأين هذا؟ هو سيأتي بدلا من أن نشرح، وبعد ذلك هو سيأتيك بكل هذا. نرجع إلى ما قال رحمه الله، يقول فما كان فيهم أحد عرف ذلك. أنا أريد منك أن تكون من أصحاب الهمم، من أصحاب الهمم، يعني عندك همة في التعلم، عندك همة في التعلم وعندك قوة للعلم. مع مرور الوقت، مع مرور الوقت حفظك الله ستتقدم، وحينئذ ستجد أصحابك على حقيقتهم، ستراهم يحذرونك مني، كلها أترك هذا، هذه أشياء كبيرة عليك. لماذا؟ هو يراك تتقدم وكل يوم في ارتفاع وكل يوم في علم زائد، فالحسد يأكله. ولذلك كان دائما مشايخنا، والله أقسم بالله أنا رأيت هذا بدون ذكر أسماء وناس لا تعرفونه، كانوا يقولون لي هذه الأشياء، ولماذا تدرس الألفية كل هذا الوقت؟ هي كبيرة وماذا ستستفيد بها؟ يا رجل اترك هذا الرجل، يكفيك أن تقرأ أنت أو تسمع درسا أو كذا، وهذا الشيخ يشرح لك الطحوية في كل هذا وكذا وكذا وهذا في كذا وهذا في كذا. هو متوقف عن العلم أو لا يستطيع أن يصل إلى هذا. لو كان يحب لك الخير لفرح بما أنت فيه ولا أعانك على الزيادة، لو كان يحب لك الخير. ولكن ما في القلب يظهر على فلتات اللسان، يعني حتى لو لم يكن قاصدا حفظك الله، لكن يظهر هذا على فلتات اللسان. فانتبه وامضي في طريقك، وكن من أصحاب الهمة العالية، وأخلص واسأل الله عز وجل في سجودك أن يستعملك وأن يجعلك من أهل العلم. فيقول هنا حفظكم الله، يقول فما كان فيهم أحد عرف ذلك حتى أدخل رجل منهم سبابته في فيه. سبحان الله، أخرج السبابة وبدأ يعد، لأن النخس لهم وقال يعني كم من سن في الفم حتى يعرف؟ أنتم تقولون لي عندها سن زائدة شاغية، سبحان الله ما هذا، وتردون وتطلبون المال وتقولون لي خذ تردون كم. فأخذ واحد يأخذ السبابة، السبابة التي تلي الإبهام، هذا اسمه إبهام حفظكم الله، ثم هذا اسمه سبابة. بعض العلماء قال يسمى سبابة لأنه يشار به حفظكم الله عند السب، بعضهم يقول هذا يعني. بعض العلماء يقول هذا حفظكم الله، أنها سميت هكذا لأنها يشار بها عند المنازعات حفظكم الله. وبعضهم يقول إنما سميت سبابة لأنها دائما تشير إلى الفاعل الذي تسبب في الفعل، وهذا أقرب، يعني من فعل هذا فأنا أفعل هكذا، أشير بهذا، دائما كانوا يشيرون بهذا لا يشيرون بغيري، يعني السبابة، فلما أشير كأني أقول لك هذا هو السبب في الفعل فسميت سبابة من أجل هذا، وهذا هو الأقرب، وليس أنها سبابة من أجل السب، لا. فقال هنا حتى أدخل رجل منهم سبابته في فيه، يعني في فمه، يعد بها عوارضه فسال لعابه. استغفر الله، لأنه يفتح فمه، تعرفون اللعاب الماء الذي في الفم، حفظك الله. حتى أنت لما تكون عند طبيب الأسنان هو يعني كل 5 دقائق يفك لك هذا ويقول لك إيه أخرج، إذا لم يفعل هذا سيسيل اللعاب كالطفل الصغير. فتخيل هذا الرجل كاتب من الكتاب الكبار لا يعرف هذا، وسال لعابه أمام الناس، فضيحة، فضيحة، خزي، خزي، فأي خزي هذا؟ فيقول حفظك الله فسال لعابه، وضم رجل فاه، يعني أغلقه، ضم هنا بمعنى أغلقه، أغلق فاه وجعل يعدها بلسانه من الداخل. فهل يحسن بمن ائتمنه السلطان على رعيته وأمواله ورضي بحكمه ونظري، يعني بحثي، أن يجهل هذا من نفسه؟ يعني هو يتعجب هنا يا طلبة العلم حفظكم الله، يقول كيف هذا؟ يعني أنت السلطان جاء بك وأتمنك على الرعية لتعلم الناس وتفقه الناس، يصل بك الأمر في هذه المرتبة العالية أنك لا تعرف مثل هذه الأمور؟ أين الأمانة التي ينبغي أن تؤديها؟ أين الأمانة التي ينبغي أن تؤديها؟ يقول يا طلبة العلم، وهل هو في ذلك إلا بمنزلة من جهل عدد أصابعه؟ انظر، يعني يقول هذا الرجل لا يعرف أسنانه، إذن هو لا يعرف عدد الأصابع في يده، وهذا طبعا تحقير من شأنهم حفظك الله، ما هذا لا تعرف مثل هذا؟ لأنه ليس من العوام، ممكن تنزل إلى أحد من العوام حفظك الله، ممكن تنزل إلى أحد من العوام وتجد هذا، لكن لما يكون الأمر حفظكم الله في رجل من الإيه؟ من الخواص، كيف تعرف هذا؟ فهمتم حفظكم الله؟ وهنا نقف إن شاء الله تعالى، ولكن الدرس المقبل وذكروني بهذا، نبدأ بأدب الكاتب قبل أعلام السنة المنشورة، يعني لنعطي أدب الكاتب يعني شيئا من الخير، لأن الشيخ عادل يدق الآن ويبدو أنه لاحظ أننا ما زلنا في الدرس. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.